السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الأخير من الكتاب الثامن من سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب العبادة والاستقامة وإخلاص الدين لله والأخلاق وتزكية النفس وأعمال القلوب. وهذا الكتاب هو كتاب قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه له عبادة واستعانة. وإحنا وصلنا إلى صفحة 80، وأذكر بموضوع الكلام حتى نفهم وجهه. كان الإمام رحمه الله يتكلم عن مسألة أن الشر ليس إلى الله في تفسير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. فبين الإمام رحمه الله أن الشرور الموجودة نوعان، منها الشر الذي هو عدم الخير، فمثلا الكفر هو عدم الإيمان، والفسوق هو عدم التقوى، والكذب هو عدم الصدق. فبين رحمه الله أن هذا من العبد وليس من الله تبارك وتعالى، يعني وإن كان الله خلقه وقدره فإنه من العبد، يعني سببه من العبد. ثم تكلم عن النوع الثاني من الشرور، وبين أنه لا يمكن أن يكون في خلق الله ما هو شر من كل وجه، بل لابد إما أن يكون خيرا، وإما أن يتضمن الخير، وإما أن يستلزم مقاما من مقامات الخير. وسبق أن ذكرنا ذلك وشرحناه وذكرنا له أمثلة كثيرة. وصلنا إلى هذا الموضع وهو يحتاج تأملا، صفحة 80 شباب. قال رحمه الله: والحاجة مصدرها العدم، وهذا يبين إذا تدبره الإنسان أن الشر الموجود إذا أضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودا ناقصا، فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط، وتارة يضاف إلى وجود ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص. وسبب ذلك إما عدم الشرط أو وجود المانع أو وجود مانع، والمانع لا يكون مانعا إلا لضعف المقتضي. نحط نقطتين يا شباب تحت الياء المقتضي لنفصلها عن الألف اللينة. هو شباب لو نتذكر أننا في الدرس السابق تكلمنا عن مسألة ترتب الآثار على الأسباب، وبينا أن الشيء إذا لم يترتب فإما ألا يوجد السبب، أو وجد السبب وقد وجد مانع منع من أثر السبب. يعني ببساطة المثال اللي احنا بنذكره لنقرب المعنى، لو أن شخصا مثلا يريد أن ينجب، فيمكن أساسا أنه لا يكون متزوجا، فإذا لم يكن متزوجا يعني إذا لم يحصل نكاح من هذا الرجل مع مرأة فهو لا يحصل له الولد، لكنه مع ذلك يمكن أن يتزوج ولا ينجب لمانع آخر، لوجود مانع، إنه الرجل مثلا عقيم مثلا أو زوجه عقيم، فيمكن أن يوجد السبب لكن لا يحصل الأثر لوجود مانع. ويمكن كذلك ألا يوجد السبب من الأساس. فابن تيمية يريد أن يقول في هذه الحالات لا يكون المانع إلا لضعف ذلك السبب، لأن هذا السبب لو كان قويا، أو هذا المحل لو كان قابلا لهذا المعنى، فإنه سيترتب عليه الأثر. يعني الشخص لو كان أهلا مثلا للإنجاب فسينجب، لكن لوجود مانع عنده لم ينجب. يعني أنا أحاول أن أقرب لكم هذا الكلام. هو قال هنا: وكل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان. يعني هو يبين أن الكلام الذي قاله أخيرا فيه شيء من الغموض. يعني هو يريد الشباب أن يتكلم عن مسألة والشر ليس إليك، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، فلماذا لا ننسب الشر إليه؟ يعني لماذا كان من أجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك؟ يعني هو يريد أن يتكلم عن هذه النسبة، لماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشر إلى الله؟ وتكلمنا عن هذا المعنى، لكنه هنا سيفسر لنا فكرته الأخيرة اللي هي الجملة التي قرأناها يا شباب، والحاجة مصدرها العدم. هو بيقول يا شباب: كل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع، ففيه غموض يتبين عند التأمل، وله طرفان. أحدهما أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا، والثاني أن الموجود لا يكون سببا للعدم المحض. هو سيشرح هذه الأمور يا شباب. قال: وهذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود، ولهذا كان معلوما بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم أم خلقوا أنفسهم؟ يعني يا شباب يريد أن يقول أنه بداهة معلوم، كل إنسان يعلم أن أي حادث لا بد له من محدث ليس محدثا. يعني إيه؟ يعني الشيء المحدث اللي هو المخلوق أو المصنوع أو الموجود لا بد له من صانع، لا بد له من موجد، لا يمكن أن يوجد إلا ويكون بسبب محدث غير محدث. يعني لابد أن ينتهي إلى حق موجود، واضح؟ وهذا الحق هو الذي استدل به الله تبارك وتعالى على من ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده، فبين أنهم طبعا في هذا الموضع قد يبدو للناس أن الله يستدل بالربوبية، أو يستدل للربوبية، وهي أنه يستدل ليثبت للناس أن لهم خالقا. لكن عند التأمل في سورة الطور يبدو أنه ليس هذا هو المستدل له، ليس هذا هو المستدل له، بل هو المستدل به، والمستدل له هو العبودية. لذلك قال: أم لهم إله غير الله؟ فهذا هو المراد في كل سياقات القرآن. يستدل الأنبياء الكرام على أقوامهم بأن الله تبارك وتعالى، لأنه وحده الذي خلق وفطر ودبر، ولأنه وحده الذي يملك الضر والنفع، فينبغي أن يكون وحده المعبود. هذه الآية قد يبدو إن هي خارجة عن هذا السياق، قد يبدو، لأن الله هنا سبحانه وتعالى يستدل لهم فيقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكأن القضية هنا هي إثبات أن لهم خالقا، وأن هذا الخالق هو الله تبارك وتعالى. لكن عند التأمل ليس هذا هو المراد، وليس هذا مرادا أساسا من أي نقاش بين الأنبياء وأقوامهم، وإنما هذا مقدمة أرادوا التوصل بها إلى هذا المعنى، أن الإنسان، أن أي مخلوق لا بد أن يكون له خالق، وهذا الخالق هو وحده الذي يستحق أن يعبد. هذه هي الفكرة بشكل مكتمل. فهو هنا لا يريد فقط أن يثبت مجرد أن المخلوق لا بد له أن يكون له من خالق، وأن الخالق هذا هو الله، وإنما هذه مقدمة كما جاء في سائر الآيات، مثلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى آخر هذه الآيات التي تكلمنا عنها كثيرا. طيب، قال: ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس. ما هو هذا المطلوب يا شباب؟ عشان نبقى عارفين الضمائر بتعود عليه أو أسماء الإشارة. المطلوب اللي هو أن لكل مصنوع صانعا، أن لكل مصنوع صانعا، وهذا أمر بديهي أساسا لا يحتاج استدلالا. يعني يا شباب مشكلة المتكلمين أن مشروعهم، مشروع العمر عندهم، في محاولة إثبات شيء لا يحتاج الاستدلال أساسا، لأنه حتى جاء في القرآن مستدلا به. يعني هم أرادوا أن يثبتوا أن الإنسان مخلوق، وأن المخلوق يعني مخلوق محدث، وأن هذا المحدث لا بد له من محدث. هذا أساسا يستدل به لا يستدل له. يعني انت مثلا هضرب لك مثال بسيط، انت تريد ان تقول لابنك مثلا عايزك تسمع كلامي مثلا، فانت لا تحتاج ان تثبت لولدك انه ولدك، مش محتاج انت دي، وانما تستدل بها لتصل الى امر تريده، فتقول يا حبيبي مش انا ابوك، اعمل كذا كذا كذا، هي دي ببساطة، فأنت مش محتاج إنك تستدل لهذه المقدمة أساسا لأنها بديهية معروفة عنده يستدل بها ولا تحتاج أن تستدل لها، واضح؟ طيب المهم إن هو قال ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس، سيأتي معنا إن شاء الله يعني في دروس مسائل الأسماء والصفات ومسائل المعرفة نبين خطأ المتكلمين في هذا الأمر إن شاء الله. قال من المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس وضرب الأمثال، والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة، والفطرة عند صحتها أشد قرارا به، وهو لها أبده، وهي إلى أشد اضطرارا، لا وهي إليه أشد اضطرارا من المثال الذي يقاس به. يعني كأنه يقول شباب كل ما يمكن أن يذكر من الأدلة على إثبات الله سبحانه وتعالى أو إثبات أن الله هو الذي خلقنا، كل الأدلة التي تحاول أن تثبت بها ذلك هي أقل من دليل الفطرة، وهي معرفة الإنسان بأنه لا يمكن إلا أن يكون له خالق وأن الخالق هذا هو الله، يعني دليل الفطرة أقوى من كل الأدلة، لكن مع ذلك قد يحتاج الإنسان أن يذكر. وكذلك ابن تيمية يقول الاستدلال عليه ممكن وأدلته كثيرة ومتنوعة، لكن هو يريد أن يقول إن الحاجة الفطرية إلى إله أو إلى معرفة الإله هي أقوى من كل دليل. يعني أحاول أشبه لكم يا شباب الفكرة دي عشان كتير من الناس أحيانا ما بيفهمش هذه المواضع الغامضة. تصور إنك أنت تقف أمام نهر يعني نهر النيل مثلا أو مياه عذبة، فأنت تراها بعينك، فهي في الأساس لا تحتاج استدلالا لأنك أنت أمامه. فتصور أنك تريد أن تستدل لوجود هذا النهر بوجود نباتات، هذه النباتات لا توجد إلا بجوار الأنهار، فأنت وجدت نباتا من النباتات، هذه النباتات، الأخ بيسأل هل هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى؟ نعم، نحن بينا أنها ضمن مجموع الفتاوى لكنها مفرقة بين التفسير وبين التوحيد، فهي موجودة. فتصور أنك مثلا تقف أمام نهر من الأنهار فهو عيانا أنت تشاهده وتعاينه، فأنت لا تحتاج استدلالا على وجوده، لكنك مثلا تستدل لوجوده أو على وجوده بوجود نباتات، هذه النباتات لا تنبت إلا بجوار المياه العذبة، أنت وجدت نباتا مثلا فقلت النبات موجود هنا، فهذا يؤكد أن هذا لابد أن يكون قريبا من النهر، فأنت تستدل لوجود النهر بأمر أضعف بكثير مما تملك، أنت ترى النهر أساسا، كمن يريد أن يثبت البحر أمامه بغرفات منه، يعني أنت أخذ شوية مية من البحر وبص فيهم، طب ما هو البحر كله أمامك، هذا بالضبط يا شباب هو دليل الفطرة، كل ما تبحث عنه من الأدلة لإثبات الله تبارك وتعالى أو أن الله وحده الخالق أو أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، يعني دليل الفطرة أقوى من كل هذه الأدلة. طيب لذلك حتى في قول الله تبارك وتعالى لموسى، يعني إن هو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، قال الله سبحانه وتعالى لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر يعني كأنه يتذكر أمرا موجودا فيه يحتاج فقط من يذكره به، وإن شاء الله سيأتي الأدلة والبراهين على إثبات الله تبارك وتعالى وعلى كون الله تبارك وتعالى وحده الخالق وأنه المستحق للعبادة، سيأتي معنا إن شاء الله ذلك كثيرا. هنا سيدخل ابن تيمية في مسألة أصولية هي يعني مبنية على هذه الفكرة. قال رحمه الله، ركزوا بقى عشان الفقرة دي شوية محتاجة إيه إنك تشغل دماغك، يعني قال: وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية، هل يجوز تعليل الحكم الوجودي الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيها، مع قولهم إن العدمي يعلل بالعدمي، فمنهم من قال يعلل به، ومنهم من قال لا يعلل به، ومنهم من فصل فقال لا يجوز، ومنهم من فصل فقال لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة، ويجوز أن تكون علته علته له في قياس الدلالة، فلا يضاف إليه في قياس الدلالة. وهذا فصل الخطاب، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة أو جزءا من العلة، لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم. طبعا الدنيا ظلمت كده، ها؟ طيب نحاول نفهم كده ببساطة يا شباب عشان نفهم هو بيتكلم على ايه. نحاول نذكر مقدمة. هو هذا يا شباب استطراد يريد ابن تيمية فيه أن يشرح فكرة أن العدم لا يمكن أن يكون سببا في الوجود. نشرح الأول المقدمة وبعد كده ندخل في الفكرة إن شاء الله. بص يا شباب، في عندنا مسائل، في المسائل أصولية أربعة، منها: هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي؟ يعني التعليل يا شباب اللي هو السبب، والحكم الوجودي يعني حكم موجود اللي هو مثلا التحريم أو الإباحة، مثلا تحريم الخمر هذا حكم وجودي، يبقى هذا إيه؟ تحريم للخمر، هذا وجود. هل يمكن أن يعلل بشيء موجود؟ نعم، الإسكار، فالشيء الذي يسكر منهي عنه ومحرم، يعني وجد التحريم بسبب الإسكار، يبقى التحريم موجود والإسكار موجود في الشيء، إذن الشيء يكون منهيا عنه، يكون محرما. طيب المسألة الثانية: هل يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي؟ حكم عدمي يعني مثلا عدم نفاذ تصرفات المجنون، شخص مجنون باع أو اشترى أو تزوج، أو مثلا وهب أمواله لشخص، هل هذه التصرفات تنفذ، يعني تمضي؟ لا، يبقى كده لن تمضي هذه التصرفات، يبقى عدم نفاذ التصرفات لعدم العقل، يبقى كده إيه؟ أمر عدمي ناتج عن شيء عدمي، عدم نفاذ التصرفات بسبب عدم العقل. ونفس عدم العقل ده يا شباب ممكن تسميه الجنون، فلأن إيه يا شباب؟ لأن أساسا وجود الشرط هو نفسه عدم المانع. يعني أنا لما أقول يا شباب الاختيار شرط في ثبوت الكفر، لو شخص مثلا سب الدين فممكن يكون مكرها، فبالتالي هذا الحكم وجد مانع يمنع منه وهو أنه مكره. نفس هذا الإكراه الموجود هو عدم الاختيار، يبقى إذن يا شباب وجود الشرط هو نفسه انتفاء للمانع، ووجود المانع هو انتفاء للشرط. فأنا لما أقول عدم نفاذ تصرفات المجنون، يمكن أن تقول لجنونه ويمكن أن تقول لعدم عقله، واضح؟ طيب منها برضو نفس الكلام يا شباب، عدم قبول الشهادة بسبب الفسق، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عدم قبول شهادة الفاسق بسبب الإيه؟ الفسق. هذا هو الأمر الثالث يا شباب، اللي هو تعليل الحكم العدمي بالوجودي، يعني حكم عدمي مثل عدم قبول الشهادة، ما السبب؟ وجود الفسق. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 حالات يا شباب: هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي؟ يعني مثلا هل يمكن أن يوجد التحريم في شيء بسبب علة موجودة؟ نعم، مثل تحريم ايه يا شباب؟ مثل تحريم الخمر بسبب وجود الإسكار، يبقى هذا تعليل حكم وجودي بوصف وجودي. طيب هل يمكن تعليل الحكم العدمي بوصف وجودي؟ يعني الحكم العدمي بوصف وجودي، نعم، مثلا عدم نفاذ التصرفات بالإسراف، أو عدم قبول الشهادة بسبب وجود الفسق. طيب ممكن نعلل الحكم العدمي بوصف عدمي؟ نعم، مثل مثلا ما احنا ذكرنا عدم نفاذ البيع بسبب عدم رضا أحد الطرفين، أو عدم نفاذ تصرفات المجنون بسبب عدم العقل. محل النزاع بقى يا شباب هو في الصورة الرابعة، هل يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟ هو ده بقى اللي محل خلاف. أما الصور الثلاثة السابقة ليست محل خلاف بين الأصوليين. طيب إحنا يا شباب عشان نشرح هذه الفكرة محتاجين نتصور العلة أو الحكم كيف يترتب. الحكم يا شباب بيترتب على ثلاثة أمور في باب القياس، يعني في وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح كده؟ وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، واحنا ذكرنا القاعدة دي قبل كده. إذن يا شباب وجود الأسباب هو جزء في العلة التامة. يعني إيه العلة التامة يا شباب؟ اللي هي هيترتب عليها حصول الشيء، العلة التامة. يعني مثلا يا شباب لو أن شخصا مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السب سبب في الكفر. فإذا كان هذا الشخص مكرها أو مجنونا أو طفلا لم يبلغ، فالكفر لم يحصل. هل الكفر لم يحصل لعدم وجود السبب؟ لا، السبب موجود، فهو قد سب الدين، لكن عنده مانع وفات شرط. الشرط هو مثلا أن يكون مختارا، أو أن يكون قاصدا، أو أن يكون عالما. فإذا كان مكرها أو مخطئا أو ناسيا، فهذا مانع يمنع من ترتب الحكم مع وجود السبب. إذن يا شباب مجرد وجود السبب لا يستلزم الأثر. زي النار كده يا شباب، لما احنا ذكرنا ان النار سبب للإحراق، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. هو هنا يا شباب بيقول ايه؟ عشان نشرح الفكرة. وقد اختلف، هنقرأ الفقرة مرة أخرى يا شباب. وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية، هل يجوز تعليل الحكم الوجودي، الحكم الوجودي يا شباب اللي هو الحكم الثبوتي، بالوصف العدمي فيها، مع قولهم إن العدمي يعلل بالعدمي، اللي هو زي ما احنا ذكرنا يا شباب إن إيه؟ عدم نفاذ أو اعتبار تصرفات المجنون لعدم عقله، يعني بسبب أن العقل ليس موجودا فقبول الأعمال ليس موجودا. مثلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فممكن نقول عدم الإيمان سبب في عدم القبول. يبقى إيه؟ يبقى متفقون على أن الحكم العدمي يمكن أن يترتب على علة عدمية، عدم قبول الأعمال بسبب عدم الإيمان، عدم اعتبار تصرفات المجنون بسبب عدم العقل. لكن هل يمكن أن يكون هناك حكم وجودي مترتب على علة عدمية؟ ده بقى اللي احنا هنشرحه يا شباب. قال فمنهم، معلش هو الموضوع ده بس اللي شوية ممكن يبقى صعب عليكم، لكن هو عند التأمل ليس صعبا إن شاء الله. قال احنا بنقرأ الفقرة تاني يا شباب. فمنهم من قال يعلل به، ومنهم من قال لا يعلل به. ومنهم من قال لا يعلل به، ومنهم من فصل فقال لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة، ويجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة، فلا يضاف إليه في قياس الدلالة. ماشي. قال وهذا فصل الخطاب، يعني ابن تيمية يرى التفصيل. طب احنا نفهم يا شباب ايه معنى قياس العلة وقياس الدلالة. القياس أساسا يا شباب هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. يعني مثلا يا شباب ببساطة خالص، لو واحد سأل عن حكم ضرب الأبوين، يقول ينفع أضرب أبويا مثلا أو أشتمه؟ فأنا أقول له قال الله سبحانه وتعالى لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فيقول ما وجه الدلالة؟ أقول له إن الله سبحانه وتعالى نهاك أن تقل لهما أف أو تنهرهما، ما علة ذلك؟ الإيذاء، حتى لا تؤذيهم. فنفس هذا الإيذاء موجود في الضرب والشتم. واضح؟ فإذا أنا قست الضرب والشتم على قول أف. طب ما هو الجامع؟ العلة، العلة تجمع بينهما. واضح؟ مثلا يا شباب إنسان يقيس شرب الدخان يعني على أكل البصل أو الثوم في مسألة صلاة الجماعة، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فهو بيقول أنا ريحتي دخان، هل ينفع أصلي جماعة؟ فأنا أقول له لا، لأن نفس العلة موجودة وهي إيذاء الملائكة وإيذاء المصلين، فالعلة موجودة هنا وموجودة هنا. يبقى القياس يا شباب ببساطة جدا هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. القياس ده بقى يا شباب أنواع، في بقى قياس اسمه قياس العلة اللي هو ما جمع فيه بالعلة نفسها، يعني العلة يكون منصوص عليها أو مستنبطة. مثلا يا شباب كالجمع بين البر والأرز في الكيل والطعم في حكم الربا، يعني في عندنا أنواع معينة لا يجوز فيها المفاضلة، واضح؟ طب ما هو صفتها؟ إن هي من الطعام وإن هي مكيلة، تكال يعني بتوزن، فبالتالي كل ما يتحقق فيه هذه العلة فيشمله كذلك حكم الربا. طيب في عندنا شباب بقى قياس اسمه قياس الدلالة. قياس الدلالة هو ما جمع فيه بدليل العلة، بدليل العلة وليس بوجود العلة، واضح؟ يعني كأنه يلزم من هذا التشابه بينهما في احتمال وجود العلة أن يوجد الحكم. يعني هنحاول نضرب لها أمثلة يا شباب. مثلا النبيذ اللي هو ما يسكر من غير العنب، يعني مثل الشعير مثلا أو التمر، لماذا قاس العلماء الشعير على خمر العنب؟ ليه؟ لأن في أشياء تدل على وجود العلة، وهي إيه؟ الرائحة، نفس الرائحة اللي موجودة هنا موجودة هنا، ونفس الشدة يعني الطعم موجود في النبيذ وموجود في الخمر، فالعلماء يستدلون بوجود هذه الصفات على وجود العلة اللي هي الإيه؟ الإسكار. واضح كده يا شباب؟ كذلك مثلا عندنا أدلة عندنا أدلة على أن من قتل شخصا، مثلا شخص ذبح شخصا، فيجب القصاص، واضح؟ طيب هل إذا قتله بمثقل، يعني مسك حجر ورماه عليه، أيضا يأخذ نفس الحكم؟ نعم يأخذ نفس الحكم وهو القصاص. لماذا؟ بجامع الإثم. الإثم هذا، الإثم الموجود هنا واحد، لأن هذا قتل وهذا قتل، واضح؟ فأثر العلة واحد اللي هو الإثم، إثم القتل، واضح يا شباب؟ يبقى هنا ده اسمه قياس الدلالة. فقياس الدلالة لا يلزم أن تكون العلة منصوص عليها في هذا الفرع، وإنما يستدل لها مثلا لوجود الأثر وهو الإثم. الذنب واحد يبقى الحكم واحد، أو الصفات واحدة، فهذا مثلا رائحته كريهة وفيه شدة فنستدل به على وجود الإسكار أنه يذهب العقل. طيب لو في مثلا جماعة قطعوا يد رجل مثلا، هل تقطع أيديهم جميعا ولا واحد منهم يقطع به؟ لا، تقطع أيديهم جميعا. طب على ماذا قسناها؟ قسناها على وجوب الدية على الجميع. لو أن يعني جميع يعني مجموعة قتلوا شخصا كلهم يقتلون، واضح؟ وهكذا شباب. يبقى ده اسمه قياس الدلالة. يبقى قياس الدلالة تاني يا شباب هو ما جمع فيه بدليل العلة. الدليل يعني يا شباب يعني ملزوم العلة أو أثر العلة أو حكم العلة، واضح يا شباب؟ طيب يبقى احنا عندنا نوعان من القياس يا شباب إلى الآن. قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، العلة نفسها موجودة، خلاص؟ والتانية ما جمع والتاني هو قياس الدلالة اللي هو ما جمع فيه بدليل العلة، يعني هذا الفرع موجود فيه شيء يدلنا على وجود العلة فيه. القياس الثالث يا شباب اللي هو قياس الشبه. قياس الشبه اللي هو أن الشيء أو الصورة تتردد بين أكثر من صورة شرعية، فنحن نحتار هل نلحقها بهذه الصورة أو نلحقها بهذه الصورة. يعني مثلا يا شباب العبد فيه شبه من الحر من جهة أنه إنسان ومكلف بالإيمان ويصلي ويصوم، واضح؟ وفيه شبه من البهيمة اللي هي مثلا لأنه يباع ويشترى، ففيه شبه من هنا ومن هنا. فمثلا هل يملك هذا العبد؟ يعني هذا العبد هل يمكن أن يملك؟ فبعض العلماء يقولون، أو مثلا خلينا نضرب مثال الدية، لو قتل هذا الشخص، يعني هذا العبد قتله شخص، هل يأخذ أحكام الحر بناء على أنه أساسا مكلف وإنسان ويؤمن ويكفر إلى هذه الصفات، ولا يقاس على البهيمة والمال باعتبار أنه يباع ويشترى أو أنه سلعة؟ واضح يا شباب؟ فهذا اسمه قياس الشبه، أن يتردد الشيء بين صورتين شرعيتين، فالعلماء هنا يحاولون إلحاقه بأقرب الصور. مثال آخر يا شباب، مثلا المذي، المذي فيه شبه من المني لأنه يخرج بشهوة، وفيه شبه من البول، واضح كده؟ فهل نجعله مثلا نجسا مثل البول، أو نجعله طاهرا مثل المني، يعني على اعتبار القول بطهارته، وهكذا شباب. يبدأ اسمه قياس الإيه؟ الشبه. في بقى قياس رابع اسمه قياس الطرد. قياس الطرد اللي هي الصفات غير المؤثرة، يعني مثلا يا شباب جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت على امرأتي وأنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة وبالصيام إلى آخر الحديث. فهل يصح أن نقول هذا حكم لكل أعرابي؟ لا، هذا ليس وصف الأعرابي هنا ليس أصلا وصفا مؤثرا، وإنما الوصف المؤثر هو أن هذا الرجل جامع امرأته وهو صائم، إنما وصف الأعرابي هنا لا اعتبار له أصلا. واضح كده؟ فلو كان الراجل ده هندي أو أمريكي أو إيطالي أو مصري وحصل منه نفس هذا الحكم يترتب عليه العلة، واضح؟ ولو كان أعرابيا ولم يجامع امرأته يبقى لا يترتب عليه هذا الحكم. فقياس الطرد يا شباب هو الجمع بالوصف غير المؤثر، وده طبعا قياس باطل لا يقول به أحد، واضح يا شباب؟ طيب، يبقى نرجع تاني للفكرة. يبقى احنا عندنا قياس علة وقياس الإيه يا شباب؟ قياس الدلالة، اللي هو نستدل من عدم العلة، من عدم هذا المانع على وجود الإيه؟ العلة. نقرأ بقى الكلام تاني للمرة الثالثة عشان نحاول نفهمه أكتر. قال: وقد اختلف أهل الأصول، احنا في الفقرة يا شباب اللي هي صفحة 81. قال: وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية، هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟ يعني حكم وجودي يا شباب موجود، يعني مثلا حكم الكفر، حكم الإيمان، حكم التحريم، حكم مثلا الميراث، هذه أحكام وجودية، بالوصف العدمي فيها، مع قولهم إن العدمية يعلل بالعدمي، ده ذكرناه قبل ذلك، مثلا عدم قبول الأعمال بسبب عدم وجود الإيمان، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فعدم وجود الإيمان سبب مثلا في عدم وجود الأعمال، فالعدمي يمكن يعني أن يستدل له بالعدمي، ماشي؟ لكن هل الوجود يمكن أن تكون علته عدمية؟ هو ده بقى محل البحث يا شباب. فمنهم من قال يعلل به، ده الخلاف يا شباب، يعني في عدد من الفقهاء قالوا يعلل به، وعدد من الفقهاء قالوا لا يعلل به، قالوا لا يمكن أن يكون العدمي علة لوجود. لماذا يا شباب؟ قالوا طبعا ده اختيار عدد منهم الآمدي وابن الحاجب، ان هو لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بحكم عدمي. استدلوا بإيه يا شباب؟ بأن العدمي خفي وغير مميز، والعلة من شروطها أن تكون متميزة ظاهرة، واضح؟ طبعا نوقش هذا نوقشت هذه المسألة بشكل أوسع، احنا فقط نريد أن نلتقط منها ما يناسب هنا، واضح يا شباب؟ أما الذين جوزوا ذلك قالوا مثلا السيد يضرب عبده لعدم طاعة العبد له، يبقى هنا ضربه، الضرب أمر وجودي، والعلة عدم الطاعة، واضح يا شباب؟ فابن تيمية هيذكر هنا تفصيلا مهما. قال ابن تيمية: ومنهم من فصل فقال لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة، ويجوز أن تكون علته أو يكون علة له، خلينا نقول أو يكون علة له في قياس الدلالة. قلنا قياس الدلالة يا شباب هو ما جمع فيه بدليل العلة، يعني ما يدل على العلة، واضح يا شباب؟ حتى لو العلة نفسها مش واضحة، لكن هذا هو الذي يدل على العلة. زي ما احنا قلنا كده يا شباب ببساطة، ان في شيء وجد فيه نفس رائحة الخمر من غير العنب، ووجد فيه الشدة التي يشعر بها الشخص الذي يشرب الخمر. فنحن نستدل بوجود هاتين الصفتين على وجود الإسكار في هذا الشيء فنلحقه بالخمر. واضح يا شباب؟ فده اسمه إيه؟ اسمه ما جمع فيه بدليل العلة، ده اسمه قياس الدلالة يا شباب، قياس الدلالة. قال: فلا يضاف إليه في قياس الدلالة. وهذا فصل الخطاب، هو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من العلة، لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وجودي يقتضي الحكم، زي ما احنا ذكرنا كده يا شباب، إن عدم الحكم العدمي هنا هو الذي استدللنا به على وجود الإيه؟ على وجود العلة الوجودية، أقصد على وجود الحكم الوجودي. قال: وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة. إيه يا شباب الفرق بين العلة الناقصة والعلة التامة؟ العلة الناقصة يا شباب هي السبب، والعلة التامة مكونة من 3 أشياء: وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. يبقى العلة الناقصة هي جزء من العلة التامة. يعني إيه يا شباب؟ بالراحة كده ببساطة، لو في راجل قادر على الإنجاب، يعني كشف عند الدكتور وعرف إنه قادر على الإنجاب، يبقى ده كده سبب يخليه ينجب، صح؟ طب لو هذا الرجل ليس متزوجا يبقى لن ينجب. طيب يعني أقصد لم ينكح، يعني لأنه لم يمكن أن يفعل ذلك في الحرام، أقصد كده بالزواج يعني كناية عن النكاح يعني. طيب وكذلك افرض ان هو تزوج، يجب ان ينجب؟ لا، لان المحل الاخر كذلك يجب ان يكون مهيئا للانجاب. يبقى العلة التامة يا شباب التي يحصل بها الانجاب لا تتوقف على مجرد ان هذا الرجل اهل للانجاب، وانما تتوقف على امور: اولا ان هو اهل للانجاب، وان هو نكح، وان هو يبقى ده امر ثاني، يعني ممكن يتزوج ولا ينكح مثلا اللي هو الجماع، وممكن يتزوج وينكح يعني يجامع وتكون امرأته ليس أهلا لذلك فلا يحصل الإنجاب. إذا يا شباب مجرد وجود السبب لا يستلزم حصول الأثر أو الحكم. واضح يا شباب؟ يبقى السبب هو جزء من العلة التامة. العلة التامة يا شباب هي المجموع اللي هو وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا شباب؟ يا رب يكون الكلام واضح. قال: وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة. مش ممكن أبدا يكون العدم علة تامة، هو ممكن يكون جزء من العلة التامة، ولكن يكون جزءا من العلة التامة وشرطا للعلة المقتضية. العلة المقتضية اللي هي السبب يا شباب، شرط لإعمال السبب عدم المانع، صح؟ عشان السبب يا شباب يأثر لازم ينتفي المانع. يعني مثلا انت لما تجيب عود كبريت وتحاول تولع، يعني تشعل عود الكبريت، عود الكبريت في الاساس بيولع يعني بيشعل، خلاص. لكن اذا اردت ان تشعل هذا العود في الماء، هل سيحصل يعني اشعال او اشتعال؟ لا، لن يحصل لوجود مانع، فهذا المانع منع من حصول السبب. يبقى هي دي الفكرة بالظبط يا شباب. قال: وشرطا للعلة المقتضية التي ليست تامة، يعني شرط العلة عدم المانع، عشان العلة تحصل لابد ان يكون المانع منتفي. يعني مثلا يا شباب شخص له أب، وهذا الأب مات، والأب ده كان عنده أموال كثيرة جدا، يبقى المفروض هذا الشخص يرث، صح ولا لا؟ يرث. لكن لو أن هذا الشخص هو الذي قتل أباه، هيبقى هذا مانع من الإرث مع وجود السبب اللي هو النسب. واضح يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل، يعني الشخص القاتل لا يرث. يبقى وجود القتل منع من حصول الإرث مع وجود السبب اللي هو الإيه؟ اللي هو النسبة، إن هو البنوة موجودة. واضح كده يا شباب؟ قال: وقولنا جزء من العلة التامة هو معنى كونها شرطا في اقتضاء العلة الوجودية. يعني يا شباب، يعني حصول الشرط هو نفسه انتفاء المانع، ووجود المانع انتفاء للشرط. يعني ببساطة كده يا شباب، أنا لما أقول شرط ترتب الكفر هو حصول العلم والاختيار والعمد في الشخص، يبقى بالتالي العكس، إذا وجد الجهل أو الإكراه أو الخطأ منع من الحكم. يعني ببساطة كده يا شباب، وجود السبب، وجود الشرط هو نفسه انتفاء المانع، ووجود المانع ينفي الشرط. هي دي ببساطة ممكن تعبر عنه كده. يعني ببساطة يا شباب، لما أنا أجي أقول لك إيه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا، فهاجي أقول لك إيه، وجود الكفر منع من قبول الأعمال. وممكن أجي أقول لك عدم الإيمان منع من قبول الأعمال، لأن الكفر هو عدم الإيمان، ولأن الإيمان هو عدم الكفر. واضح يا شباب؟ دي اسمها الصفات المتضادة، بوجود أحدهما ينتفي الآخر، أو الصفات المتناقضة. الصفات المتناقضة بوجود أحدهما ينتفي الآخر، مثل صفة الوجود والعدم، وصفة العلم والجهل. واضح كده؟ وصفة القرب والبعد، هذه الصفات بوجود أحدها ينتفي الآخر. طيب، قال هو معنى كونه شرطا في اقتضاء العلة الوجودية. ندخل بقى في صفحة 82. معلش يا شباب، احنا ايه، هي احيانا هتأتي لنا مواضع كده احنا بنتدرب عشان نفهم هذا الكلام. قال وهذا نزاع لفظي، صفحة 82 يا شباب. قال وهذا نزاع لفظي، فإذا حققت المعاني ارتفع، فهذا في بيان أحد الطرفين، وهو أن الوجود لا يكون سببه عدما محضا. يعني الوجود، لما احنا يا شباب نيجي نقول الشر موجود، واضح، هو يريد أن يقول إن الشر هذا ليس موجودا، يعني ليس وجوده منسوبا إلى الله، من جهة يعني أن الشر ليس إلى الله، وإنما الشر إما إلى الإنسان، واضح، وإما هذا الشر ليس مطلقا، وإنما هو يقتضي مقاما من مقامات الخير، فلا يكون في خلق الله ما هو شر من كل وجه. هذا لا يمكن، فإما أن يكون خيرا، وإما أن يتضمن الخير، وإما أن يستلزم وجود خير ما. قال رحمه الله وأما الطرف الثاني فهو أن الموجود لا يكون سببا، هو كاتب لموجود، لا لوجود، فهو أن الموجود لا يكون سببا لوجود يستلزم عدما، فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود، بل يكفي فيه عدم السبب الموجود، لأن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئا، والعدم المحض ليس بشيء، فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر، بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم. معلش، هو إيه يعني شوية ده، هنحاول برضو نقرب هذا المعنى شباب. هو شباب هنا يريد أن يقول إن الشر الذي هو عدم الإيمان، يعني مثلا الكفر والفسوق والعصيان والبدعة، كل هذه الشرور إذا حققتها ستجد أنها عدم وجود الخير. يعني مثلا الكفر هو عدم الإيمان، والبدعة هي عدم السنة، والعصيان هو عدم الطاعة، والفسوق هو عدم التقوى. يبقى إذن هذه الشرور يا شباب في الأصل ليست وجودية، وإنما هي عدمية. فهو يريد أن يقول إن هذا في واقع الأمر هو معدوم وليس موجود. يعني هذه الشرور الموجودة من بني آدم هي أساسا عدم، وهي عدم الخير، فعدم الخير هذا عدم ليس وجودا. فالذي كفر هو ليس مؤمنا، فلم يوجد منه الإيمان، ولم يوجد التقوى، ولم توجد السنة، ولم توجد الطيبات، يعني وجدت الفواحش، فالفواحش أساسا هي عدم الطيبات. فيريد أن يقول إن هذه معدومات أصلا، واضح، فهي ليست موجودة. قال فإن جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا أمر معقول، يعني شيء موجود عدم، أو شيء معدوم وجد، ده شيء معقول. أما جعل المعدوم معدوما فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم. يعني يا شباب، يعني شيء مش موجود، هل ممكن إحنا نخليه برضو مش موجود؟ لا، إلا أن يكون المعنى أن نبقي على عدم وجوده. يعني في واحد يا شباب عنده قطعة أرض مش مبنية، أنا هحاول أبسطها لكم خالص، عنده قطعة أرض مش مبنية، مش عليها مباني، هل هو ممكن يخليها مش مبنية؟ ما هي أساسا مش مبنية. فمعنى إن هو يخليها مش مبنية يعني يبقي على كونها ليست مبنية، بس إنه يسيبها، مجرد تركه لها إبقاء لصفة العدم فيها. واضح؟ قال: فإن جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا أمر معقول، أما جعل المعدوم معدوما فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم، يعني يسيبه زي ما هو، والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل، بس كفاية. يعني واحد زي ما قلت لكم عنده حتة أرض وهي ما فيهاش مباني، فهو تركها كما هي، فستبقى معدومة من المباني، خلاص، فهذا يكفي فيه عدم الفاعل. الفاعل هنا يا شباب لم يفعل فعلا، لم يفعل فعلا ليوجد العدم. قال: والفرق معلوم بين عدم الفعل، عدم الفاعل وعدم الموجب وعدم العلة، هذا شيء، وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلة العدم. صح، يعني لما إنسان بيفعل فعل يعني بيحدث شيئا، إنما الإنسان الذي أبقى الشيء على ما هو عليه هذا لم يصنع شيئا. قال: والعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول، يعني عدم الشيء لا يحتاج إلى فعل، يكفي فيه فقط عدم الفعل. يعني خليك دايما متصور الفقرة دي بفكرة واحد عنده قطعة أرض مش عليها مباني، لو هو يريد أن يغيرها من العدم إلى الوجود فسيبني، يبقى هو هنا بنى، هذا البناء جاء حول المباني من معدومة إلى موجودة، لكن إذا أراد أن يبقيها معدومة فيكفيه ألا يفعل. واضح يا شباب؟ يبقى ده في فرق بين أن يغيره من الوجود، من العدم للوجود، وبين أن يبقيه معدوما. أن يبقيه معدوما يكفي فيه ألا يفعل. افتكرت هنا كان في واحد صديقي، يعني كنت بقرأ في كتاب، فقال لي: انت بتقرأ في الكتاب بقالك في صفحة بقالك مدة، هي ايه يعني، هو الكلام ده صعب؟ فأنا قلت له يعني شوية صعب. قال لي: اي كلام في اي كتب انا ممكن افهمه، مفيش صعوبة ولا حاجة، مش ده كلام مكتوب بالعربي ولا هو مكتوب باللاوندي؟ قلت له: مكتوب بالعربي. قال لي: هات لي اي كلام موجود عندك في المكتبة وانا اقرأه لك وافهمه لك واشرحه لك. هو شخص اساسا مش طالب علم، ولانه اساسا مش طالب علم فهو يعني بيكون عندهم هذه الجرأة، يعني الانسان لقلة علمه تكثر جرأته، لذلك تجد مثلا اماما عنده علم كبير يملأ مجلدات في مسألة وتجده لا يقطع في المسألة، بينما شخص مثلا جاهل أو لا يعرف شيئا تجده يقطع ويحلف بالله وينقل إجماعا. المهم صاحبنا ده قال لي: نقيلي أي كلام هنا في المكتبة عندك، كان جالس معايا في المكتبة يعني، وأنا أشرح لك الكلام ده وطبعا هكون فاهمه. قلت له: لا أنا مش هنقي، نقي أنت أي كلام من أي كتاب، لأني عندي ثقة، يعني عندي ثقة في إن هو مش هيفهم يعني. فقلت له نقي، فحظه الاسود ان هو فتح كتاب اسمه شرح العقيده الاصفهانيه. ده كتاب يعني انا لما قراته مع مجموعه من كبار طلاب العلم كنا بنقعد في الصفحه مثلا ساعه، لان هو بيرد فيه على الفلاسفه والمتكلمين في قضايا عقليه، فصعب جدا. فلكم ان كنتم تتخيلوا ان احنا كمجموعه من طلاب علم بقالنا مده كبيره بندرس، بنقعد مثلا ساعه عشان نفهم يعني نص صفحه. فهو بقى حظه الاسود انه فتح الايه؟ فتح الكتاب ده. هو قرأ وما اتكلمش. هو ما اتكلمش، سكت. يعني احنا كملنا اليوم بس سكت، يعني هو مش مثلا اخد وده معايا وقال لي ان الكلام ده مش مفهوم او صعب، لا هو سكت. يعني قعد مده كده ساكت، فاهمين كده؟ وبعد كده اخد قعدته ومشي، فده كان احسن جواب يعني. فهنا احيانا شباب الانسان ياتي عنده موضع يحتاج الى تأمل. وده ما بيكونش كتير في الشريعة. يعني هناك مواطن دقيقة هي فقط اللي بتحتاج تأمل، لذلك أنا اخترت أن نبدأ بالكتب اللي هي في الإيمان والتزكية، يعني قد يأتي فيها موضع فيه إشكال، لكن عامة ما سنأخذه إن شاء الله هو بين، كما مر معنا في الكتب السابقة، يعني في الكتب السابقة كلها الحمد لله لم يأتي مواضع مشكلة إلا قليلة، فلذلك إحنا نريد أن نتدرب على هذا، يعني سيأتينا بعد كده كتب بقى لما يرد في القضايا الكبرى أو في نقد المتكلمين أو الفلاسفة أو الفلاسفة الإسلاميين أو حتى أرسطو أو غيره هيأتي كلام صعب، فلذلك إحنا بنتدرب عليه من الآن. طيب نرجع شباب تاني لكلامنا. شوف إحنا بقالنا ساعة تقريبا، ساعة هو لسه إحنا في صفحتين بس، إن شاء الله هي الكتاب هيخلص أهو. قال فإن، خلاص ذكرناه، فتبين بذلك الطرفان، وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما، لا سببا ولا مسببا. السبب اللي هو السبب، والمسبب اللي هو النتيجة يا شباب، اللي هو الأثر يعني. يعني يا شباب الأكل إنك تاكل ده سبب، طيب الأثر إنك تشبع، يبقى ده المسبب. المسبب هو الشبع والسبب هو الأكل. واضح كده يا شباب؟ قال ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا، يعني العدم لا هو فاعل ولا مفعول. فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا ولا سببا عنه ولا فاعلا له ولا مفعولا. ماشي يا شباب؟ ده كل ده ذكرناه قبل ذلك، يعني كأنه يقول يبقى فيه عدم الفعل، فمش ممكن يكون الوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم، لا يمكن يكون الوجود المحض يا شباب التام اللي هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي ليس فيه شوب عدم، إنما المخلوق فيه شوب عدم، المخلوق أصلا كان معدوما. خلاص، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني الإنسان فيه شوب عدم، واضح، لأنه موجود بعد أن لم يوجد. فهو بيقول فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا ولا سببا عنه ولا فاعلا له ولا مفعولا. وأما كونه ليس مسببا عنه ولا مفعولا له فظاهر، يعني مش ممكن أبدا يكون الوجود سبب للمعدوم، ده ظاهر خالص. وأما كونه ليس سببا له، فإن كان سببا لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود، العدم أساسا مش محتاج وجود. وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من سبب، ولو كان سببه تاما وهو قابل لما دخل فيه عدم، فإنه إذا كان السبب تاما والمحل قابلا وجب وجود المسبب، فحيث كان فهو عدم، فالعدم في السبب أو في المحل فلا يكون وجودا محضا. فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم، وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا لضعف السبب، وهو أيضا عدم قوته وكماله. فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض، فظهر بذلك القسمة الرباعية. يعني هو يا شباب يريد أن يصل إلى أن هذا الشر الموجود ليس إلى الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يرده، لم يرده يعني إيه؟ لم يرده يعني يتكلم عن الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى أراد الشر بمعنى قدره، لكن هل هو يحبه؟ لا، أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه. لكن أنا أحب هنا كمان أفككلكوا الألفاظ، عشان ما بحبش حتى لو كان الموضع لا يحتمل التفصيل في هذه القضية، بس أنا ما بحبش إن الطالب يكون في لفظ مش فاهمه، فأنا هقرأ لكم الفقرة تانية بس معلش ركزوا معايا يا شباب. صفحة 83 الفقرة هنقرأها حتة حتة تاني إن شاء الله. قال خلينا نجيب أصل الفكرة، بيقول فالوجود المحض اللي هي صفحة 82 يا شباب آخر سطر، فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا، يعني الوجود المحض يا شباب التام مش ممكن يكون سبب لعدم، يعني هو مش ممكن يكون ينتج عنه عدم، لا مش ممكن، يعني الوجود التام المحض مش ممكن ينتج عنه عدم، ولا سببا عنه، مش ممكن يكون العدم، مش ممكن يكون هذا الوجود المحض سبب عن العدم، ما ينفعش، ولا فاعلا له ولا مفعولا. خلاص، قال أما كونه ليس مسببا عنه ولا مفعولا له ظاهرا، صح كده يا شباب، يعني إن الشيء الموجود لا يمكن أن يكون ناتجا عن المعدوم، دي معروفة خلاص ما فيهاش كلام. قال وأما كونه ليس سببا له، يعني هل الشيء الموجود المحض هو الذي أنتج العدم؟ لا، هو بيقول لا مش ممكن. قال فإن كان سببا لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود. العدم المحض أساسا مش محتاج سبب، مش محتاج سبب موجود. العدم يعني هل انت اللي بتوجد العدم؟ انت جيت في مكان فاضي، انت اللي خليته فاضي؟ لا، هو اساسا فاضي. ماشي كده يا شباب؟ وان كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من سبب. يعني وان كان لعدم فيه نوع وجود، عدم فيه نوع وجود فلا بد له من سبب. ولو كان سببه تاما وهو قابل لما دخل فيه عدم، فإنه إذا كان السبب تاما والمحل قابلا وجب وجود المسبب. صح كده يا شباب؟ يعني لو كان المحل قابل للشيء، انت عندك قطعة أرض مثلا وعايز تزرعها، انت عايز تزرعها يبقى انت ستفعل، وهي صالحة للزراعة يبقى ساعتها هينتج الايه؟ الزرع. طب إذا ما نتجش الزرع يبقى إما لعدم وجود السبب وإما لعدم قبول المحل، إن الأرض مش خصبة. يعني إما إنك أنت أساسا ما زرعتش بس الأرض خصبة، بس أنت ما زرعتش يبقى مش هيحصل زرع، أو إن الأرض أو إنك أنت زرعت بالفعل لكن الأرض ليست خصبة. يبقى يا شباب عدم حصول الأثر إما أنه لعدم السبب أو لوجود المانع حتى لو وجد السبب. ماشي؟ يا رب تكونوا فاهمين. قال فحيث كان فيه عدم فالعدم في السبب أو في المحل. صح كده؟ يبقى يعني لو أنت حاولت وما حصلش يبقى إما أنك أنت ما بتعرفش تزرع أو إن هذه الأرض ليست صالحة للزراعة. تمام كده يا شباب؟ إما العيب فيك أو إيه؟ أو العيب في الأرض. يعني العيب فيك ويا في حبايبك، أما الحب يا روحي عليه. يعني ده بالمعنى البسيط كده. ما دام ما حصلش الأثر اللي هو بحاول ابسطها لكم خالص، جبتها لكم حتى بالاغاني الشعبيه، يعني ان احنا عايزين يحصل زرع في الارض دي يا شباب، فالزرع ده ما حصلش، يبقى اما انك انت ما بتعرفش تزرع او ان الارض دي مش صالحه للزراعه ببساطه خالص. قال فظهر ان تمام. فحيث كان فيه عدم فالعدم في السبب او في المحل فلا يكون وجودا محضا. صح كده؟ فظهر ان السبب يعني هذا الوجود اللي هو وجود العدم هذا ليس وجودا محضا، وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا لضعف السبب وهو أيضا عدم قوته وكماله. تمام كده؟ فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض. صح كده؟ يعني مش ممكن يكون الوجود هو الذي أنتج هذا العدم المحض. قال فظهر بذلك القسمة الرباعية، وهو أن دي الخلاصة بقى يا شباب، حتى لو أنت مش فاهم اللي باقي افهم الخلاصة دي. قال فظهر بذلك القسمة الرباعية، وهو أن الوجود المحض لا يكون إلا خيرا. الوجود المحض لا يكون إلا خيرا. تمام كده يا شباب؟ يبقى هو يريد أن يثبت أن الشر هذا ليس وجودا محضا وإنما فيه عدم، زي ما احنا قلناها قبل كده يا شباب، زي ما احنا قلنا مثلا أن الكفر هو عدم الإيمان. خلاص؟ وهو أن الوجود المحض لا يكون إلا خيرا، يعني الشيء الموجود وليس فيه صفة العدم ده لا يمكن يكون إلا خير. يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين. هو بيتكلم هنا عن مسألة الشر، الشر ليس إلى الله. قال يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين، إما ألم وإما سبب الألم. وسبب الألم مثل الأفعال المسببة المقتضية للعذاب. واضح؟ والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم، كما يكون سببه تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال هو عدم التأليف، والاتصال الذي بينهما وهو الشر والفساد. يعني كأنه بيتكلم عن الأمراض هنا، الأمراض والأوبئة والخوف والجوع والمرض اللي هي التي يحصل عنها الآلام. قال وأما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات، وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات، فصار أصل الذنوب عدم الواجب. يعني يا شباب مش الذنوب دي هي التي ينتج عنها المصائب؟ ماشي؟ طيب يبقى إذن هذا سببه عدم فعل الواجبات، يبقى أساسا يا شباب فعل المحرمات هو عدم فعل الواجبات. ماشي كده؟ فصار أصل الذنوب عدم الواجب، وأصل الألم عدم الاتصال. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيستعيذوا كده، خلاص الحاجات الصعبة خلصت يا شباب. قال: فيستعيذ من شر النفس الذي ينشأ عن ذنوبها وخطاياها، ويستعيذ من شر سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها. فإن قوله ومن سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات من الأعمال اللي هي المعاصي يعني يا شباب، وقد يراد به العقوبات. فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يراد به الأعمال السيئة. يعني كلمة السيئات يا شباب ممكن تأتي بمعنى الذنب، أو تأتي بمعنى المصيبة التي تسوء الإنسان، يعني المصيبة التي يستاء لها الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقال: إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال: ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة، فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبة، فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبة الحاصلة بها، ليكون مستعيذا من نوعي السيئات، الأعمال السيئة وعقوباتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب لما بيقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني يستعيذ من الذنب ومن المصائب التي تأتي بسبب الذنب، كما في الاستعاذة المأمور بها في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فأمرنا بالاستعاذة من عذاب الآخرة وعذاب البرزخ ومن سبب العذاب، وهو فتنة المحيا والممات. يعني فتنة المحيا والممات هي التي تسبب عذاب القبر وعذاب جهنم، واضح كده يا شباب؟ وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما خلق الله آدم إلى قيام ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. يعني مع إن فتنة المسيح الدجال يا شباب من ضمن فتنة الإيه؟ المحيا، واضح؟ لكن هو ذكرها للتخصيص يعني. طيب يا شباب، أرجو إن الفكرة دي تكون تمت يا شباب. يعني خلاصتها يا شباب في أمرين: إما فكرة أن الشر عدم الخير، أو أن الشر سببه من الإنسان. آخر فصل بقى يا شباب عندنا نقرأه بسرعة. قال: إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله تعالى، محتاج إليه، ليس فقيرا إلى سواه، فليس هو مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه، فإن ذلك الغير فقير أيضا محتاج. يعني لو الإنسان افتقر إلى شخص، نفس هذا الشخص فقير. ومن المأثور عن أبي يزيد اللي هو أبو يزيد البسطامي يا شباب، من كبار الصوفية معروف، وابن تيمية اعتنى كثيرا بذكر مقالات له وشرحها، وبين خطأ كثير من الناس في فهم كلامه. وهو في الجملة يعني ابن تيمية كثيرا ما يستدل به لمحاولة التقريب مع الصوفية، لا أنه يعتمد عليه في الحجة، فابن تيمية لا يعتمد إلا على الوحي. قال: من المأثور عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. هذا التشبيه جميل جدا، وهذا من الإنصاف يا شباب، إن هو يأتي بكلام من كلام هؤلاء، وفيه فوائد، منها الإنصاف، ومنها بيان أن أئمة الصوفية كان عندهم هذه المعاني العبودية، ومنها كذلك شرح هذه المقالات للناس. وعن أبي عبد الله القرشي أيضا هو من الصوفية الزهاد، يعني أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، نفس المعنى. وهذا تقريب، وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم. يعني بتيمية يقول إن هم قربوا المعنى، لكن كمان هم قصروا. يعني هم شباب لما قالوا استغاثة الغريق بالغريق قصروا، واستغاثة المسجون بالمسجون قصروا، لا، هي استغاثة العدم بالعدم فعلا. فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا، الحق الله سبحانه وتعالى، وإلا فليس له من نفسه شيء. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلص هو الفكرة دي يا شباب، سيدخل في فكرة العبد، إن العبد نوعان زي ما احنا ذكرناها قبل ذلك في كتاب العبودية، عبودية الاختيار وعبودية الاضطرار، أن كل الناس عباد لله بمعنى أنهم مدبرون مسخرون مخلوقون، الله سبحانه وتعالى يملكهم، فهذا معنى العبودية وهي ليست محل الثواب. وكلكم آتيه يوم القيامة عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة عبدا. واضح كده يا شباب؟ آيات كثيرة جدا ذكرناها في أول كتاب العبودية واستدللنا لها. أما العبودية الأخرى فهي عبودية الاختيار اللي هو التكليف يعني أو التشريع. قال: واسم العبد يتناول معنيين، أحدهما بمعنى العابد كرها، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يبقى ده المعنى الأول يا شباب العام الذي هو ليس لا يخرج عنه مخلوق. والثاني بمعنى العابد، وهو الذي يعبده ويستعينه، وهو هذا المذكور في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الذي أراه أن هذه الآية لا تدخل في هذا المعنى والله أعلم. هذه الآية تدخل في الآية السابقة. يعني الآية هذه يا شباب إذا ذكرنا فيها اللي هي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مثلا اللي هي في سورة الحجر هذه، أو يكون بيقصد: وكفى بالله وكيلا. يعني إحنا عندنا آيتين يا شباب، آية في سورة الإسراء وآية في سورة الحجر، فيهم نفس المعنى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، الذي كتب وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، فردا، صح، أنا آسف، يبقى أخطأت. كلهم آتيه يوم القيامة فردا، إنما الآية اللي في سورة مريم اللي إحنا ذكرناها دلوقتي: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هنا شباب في الآية هذه هو قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في وكفى بربك وكيلا، أو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أنا في رأيي إن هذه الآية ليس المراد بها العباد الذين هم المؤمنون، وإنما مقصود بها كل العباد، وهي نفي أن يكون للشيطان سلطان بمعنى القدرة أو التحكم أو الحجة، إلا من اتبعه، فالذي اتبعه هو الذي جعل له عليه سلطانا. ففي رأيي أن هذه الآية تلحق بالقسم الأول وليس بالقسم الثاني، هذا رأيي والله أعلم، لأن هذا السلطان منفي عن كل العباد، ليس للشيطان سلطان على كل العباد، واضح؟ فهم يستوون في هذه الجهة، ثم بعد ذلك يجعل الإنسان للشيطان عليه سلطانا بقدر اتباعه له. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، اللي هي قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم اللي هي الخطبة المشهورة للشيطان يعني: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو هنا ينفي السلطان حتى عمن دخلوا النار، واضح يا شباب؟ فالذي أراه أن هذه الآية لا تدخل في هذا القسم الثاني، وإنما تلحق بالقسم الأول. وممكن إحنا نذكر كمان الآية اللي هي: وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طيب، قال: وقوله إلا عبادك منهم المخلصين، أو المخلصين. وقوله سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. معلش أنا هتلاقوني تايه شوية لأن ما نمتش خالص، ف يعني ما نمتش غير قليل جدا، فهتلاقوني دايخ يعني مش مركز. قال: وقوله إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. تمام، دي في سورة الحجر. إنما في السورة الثانية وكفى بربك وكيلا. قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله نعم العبد إنه أواب، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة، وأما الأولى فوصف، يعني هذه العبودية ممكن الإنسان يخلو منها تارة، اللي هي عبودية الاختيار، وأما الأولى فوصف لازم إذا أريد به جريان القدر عليه وتصريف الخالق له، طبعا هذا لا يخرج عنه مخلوق، فإن فقر المخلوق له وعبوديته أمر ذاتي له، ولا وجود له بدون ذلك، والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات، وبذلك هي آية لخالقها وفاطرها، إذ لا قيام لها. هو كاتب آية، هي لا، هي أنها لخالقها، لا هو كاتب تحت في الحاشية أنها، هي فعلا كلمة أنها أولى، وبذلك هي ربما، وبذلك هي آية لخالقها وفاطرها، يعني أنها علامة على أو أنها محتاجة لفاطرها وآلهها وخالقها. إذ لا قيام لها، طبعا الطبعة دي تعبانة جدا يا شباب، طبعة تعبانة جدا، الكتاب ده فعلا يحتاج إن هو يتحقق تاني يعني. إذ لا قيام لها بدونه، وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم، عزوبه يعني غيابه يعني. يعني الناس بس بيفترقوا في شهود ذلك، أما هم كلهم فقراء. أقول لكم يا شباب، يعني في شخص مثلا جاهل خلاص كده، بس هو مش عارف إنه جاهل، بس أنت عارف إن هو جاهل. يعني إيه؟ يعني هو عنده جهل، الجهل دي صفة موجودة فيه، صفة وجودية، بس هو لا ينتبه لها ولا يشهدها من نفسه. واضح؟ وفي الاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك، يعني هما بيختلفوا في ذلك، في مسألة شهود الفقر وفي إسلام الوجه له. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل، لا مجرد تصريف الرب لهم. نعم، الاستسلام مش مجرد انك انت تعلم ان ربنا يعني يقدر امورك، وانما ان تستسلم له يعني ان تطيعه. قال كما في قوله ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. وهذا الخضوع والذل هو ايضا لازم لكل عبد لا بد له من ذلك، وان كان قد يعرض له احيانا الاعراض عن ربه والاستكبار، فلا بد له عند التحقيق من الذل والخضوع له. وهذا العلم والعمل هو أمر فطري ضروري، فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها، وتذل لمن افتقرت إليه، وغناه من الصمدية التي تفرد بها، فإنه يسأله من في السماوات والأرض، وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال، ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل، وذلك هو عبادته والإنابة إليه، فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه. يعني هو هنا شباب يريد أن يقول إن كل عبد من نفسه يدرك أنه مفتقر، ويدرك أنه مفتقر إلى إله، ويدرك أن هذا الإله الذي هو يفتقر إليه ويحتاجه ويدعوه ويسأله، يجب كذلك أن يعلم شرعه حتى يستقيم على أمره، ويحصل له بذلك الفرح والسرور ونحو ذلك من المعاني. قال فإن جميع، طبعا هذا قدر زائد على مجرد إن هو يؤمن أنه مخلوق لله، لا، هذا قدر زائد أزيد من ذلك. قال فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته، قائمة بقدرته وكلمته، محتاجة إليه، فقيرة إليه، مسلمة له طوعا وكرها. كلمة وا هنا شباب يعني أو، لأن يعني وا تأتي أحيانا بمعنى أو، زي مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، طوعا أو وكرها، يعني أو كرها. فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع، فقد آمن بربوبيته ورأى حاجته وفقره إليه وصار سائلا له متوكلا عليه مستعينا به إما بحاله وإما بمقاله، بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته. ثم هذا المستعين به السائل إما أن يسأل ما هو مأمور به، هيتكلم بقى هنا على من يسألون الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه، منهم من يسأل ما هو مأمور به، ومنهم من إيه أو ما هو من منهي عنه أو ما هو مباح له. فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم إياك نعبد وإياك نستعين، والثاني حال الكفار والفساق والعصاء الذين فيهم إيمان وإن كانوا كفارا، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون بربوبيته، مشركون في عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة آلهة. سبعة آلهة يعني أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ يعني لما بتتزنق كده أو بتكون نفسك في حاجة أو عايز تدفع عن نفسك شيء بترجع لمين؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك بها. فأسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث طبعا فيه ضعف كبير يعني. المهم قال: رواه أحمد وغيره. ولهذا قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه سؤلهم وإجابته دعاءهم، فإنهم إذا دعوه فقد أمنوا بربوبيته لهم وإن كانوا مع ذلك كفارا من وجه آخر أو فساقا أو عصاة. قال ده اللي احنا ذكرناه قبل ذلك شباب، في أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطر حتى لو كان كافرا إذا أخلص دعاءه لله. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ونظائره في القرآن كثيرة. ثم أمرهم بأمرين فقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأول أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة، والثاني الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههم. ولهذا قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة، لأنه عقب آية الدعاء بقوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته، يعني أن الله يجيب دعاءه بناء على ذلك. وأما إجابة دعائه وإعطائه سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة. يعني الإنسان شباب ممكن يدعو الله سبحانه وتعالى واضح، ويكون إجابة دعائه فيه خير له أو فيه شر له. مش ممكن الإنسان شباب يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لعمل معين أو إن هو يلتحق بوظيفة أو يسافر سفرية وتتسبب له هذه الأمور في فواحش أو منكرات أو كفر أو فسوق أو عصيان أو مثلا ضرب أو إهانة أو أي شيء من ذلك؟ ممكن، واضح. وممكن إنسان يدعو الله أن ييسر له أمرا محرما. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى عن المشركين: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. الاستفتاح اللي هو ده نفسه شبه أن هم يعني يدعون على أنفسهم بالهلاك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ده معنى الاستفتاح. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني في اعتداء في الدعاء. وقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه الآية يا شباب ما موضع الاستدلال منها على هذا الكلام؟ يعني كل واحد فيكم يفكر كده، هسيبكم مثلا 30 ثانية. هذه الآية اللي هي: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما موضع الاستشهاد بهذه الآية في هذا الكلام، في هذا الموضع؟ ده محتاج أنك أنت أساسا تكون عارف هو بيستدل لإيه، وبعدين تعرف ما وجه الاستدلال. أنا مش هحل ليكوا السؤال ده، بس عايزك أنت تفكر فيه كويس. يعني قال رحمه الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واضح يا شباب؟ الموطن ده على فكرة جميل جدا يا شباب، في فكرة يعني فكرة لماذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى بعض الأدعية مع كونه قال ادعوني أستجب لكم. يعني ممكن دي نخليها فايدة مهمة جدا يا شباب، لماذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى بعض الأدعية؟ دي مهمة جدا يا شباب، موضع ده جميل جدا. فكر كده، فكر في الآية اللي هي آية سورة الأعراف. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل جابر فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. آخر فصل بقى يا شباب، يعني خلاص هو صفحة باقية أهي أو صفحتين. قال: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطائه سؤله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده. ده كمان جميل جدا يا شباب، يعني إن فقر العبد إلى الله ليس فقط من باب أن فقر إلى أن يدعوه وأن يحتاج إليه وأن يدبر الله أمره، لا، فقر كذلك في أن يعلم ما الذي يصلحه. يبقى دي أنواع إيه؟ ممكن نخليها أنواع فقر العبد إلى الله. ده موطن جميل جدا يا شباب. والعبادة. طيب يا شباب، والله كل هذه المعاني من أحسن ما يكون، لأن مخاطبة الناس فقط بوجوب العبودية عليهم دون بيان أسباب هذه العبودية وثمرات هذه العبودية وحاجة العبد إلى العبودية، والله هذا تجاوز لأمر يعني لا يصح أن يتجاوز فيه. لذلك الذين يكلمون الناس دائما بالصبر على المصائب دون أن يكلموهم عن حكمة الله في المصائب يقصرون. الذين يكلمون الناس عن عبادة الله والصبر عليها دون أن يكلموهم عن ثمرات تلك العبادة في الدنيا والآخرة يقصرون. أحد كتب: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما فهمت. طبعا أنت كاتبها، يعني كاتبها غلط الآية، لأن دعاءه دي منصوبة، والأسماء اللي آخرها همزة وقبلها ألف لما بتبقى منصوبة وبعدها ضمير بتكون مكتوبة على السطر، مش على الواو. طيب، قال رحمه الله: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائما في إعانته وإجابة دعوته وإعطائه سؤله وقضاء حوائجه، فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده، وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له ولم تكن مصلحة له يعني لم توجد مصلحة له، كان ذلك ضررا عليه، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة، فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. واضح؟ يعني يقول إن هذا العبد كذلك ليس مفتقرا في تحقيق ما يريد، وإنما مفتقر كذلك في العلم بما يصلحه، فربما أساسا سأل الله شيئا ولم يكن فيه صلاحه، أو ربما بعدما سأل الله شيئا من القوت والرزق يعني يعرض عن طاعة الله. قال: وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه. يبقى هو بيّن حاجة العبد، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى هداهم بإرسال الرسل والكتب، علموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم. الله يكرمك يا أستاذ عمرو، الله يكرمك. قال: وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه، وعلموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم ونهوهم عما يضرهم، وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له، كما أنه هو ربهم وخالقهم، وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا. وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك، وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته، فإنه ضرر عليهم وليس ولهم بئس ولهم بئس المصير وسوء الدار. الموطن ده شباب والله من أحسن المواطن، يعني الصفحة الصغيرة اللي احنا بنقرأها دي ممكن تجعلها خلاصة في مقدمة تقدمها للناس في شرح افتقار العبد إلى الله، أن افتقار العبد إلى الله ليس فقط في حاجته الدنيوية في الأكل والشرب والزوجة والقوة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أقواما كانوا يقرون أن الله أعطاهم ذلك واستعانوا بالله في ذلك، لكنهم لم يطلبوا أمر الله فكان ذلك العطاء وبالا عليهم. واضح يا شباب؟ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني أو في صور كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. واضح كده؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون. يبقى بين الله سبحانه وتعالى أنهم وإن أعطاهم الله سؤلهم وإن أعطاهم وملكهم وقواهم لكن ذلك حجة عليهم. فإحنا ممكن نكتب هذا الاستشهاد: وآيات كثيرة، يعني مثلا في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما عن الآخرة هم غافلون. آيات كثيرة جدا فيها أن الله مكن هؤلاء، لكن هذا التمكين لم يشكروه ولم يعملوا بنعمة الله فيه، بعكس مثلا المؤمنون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من الأمور. طيب يا شباب، قال: وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، كما تعلق بالأول الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. والله سبحانه وتعالى قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية، فإنه بيّن لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعانهم على اتباع ذلك علما وعملا، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم، ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه وأعطاهم سؤلهم وأجاب دعاءهم. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فكل أهل السماوات والأرض يسألونه، فصارت الدرجات أربعة. دي الختام بقى شباب: قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم، وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه، وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. والصنف الرابع، كل هذه الأقسام شرحناها شباب، والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد بيّن سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني يا شباب، في هذه الخاتمة الرائعة لهذا الكتاب يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط استجاب للمؤمنين دعاءهم في حاجاتهم، وإنما كذلك وفقهم للعمل الصالح بهذه الأمور التي استجابها لهم. هذا يبين لنا يا شباب أمرا مهما أختم به الدرس، إن العبد يا شباب لما بيسأل الله سبحانه وتعالى حتى في دنياه، عايز تسأل ربنا عربية، تسأل ربنا يعني أقصد سيارة، سكن، تسأله زوجة، تسأله ابن، حاول دائما تستحضر معاني العبودية لله في هذا من جهتين: من جهة أن الله وحده هو المسؤول وهو المستعان، وجهة أخرى وهي أنك تنوي بهذا الدعاء أو بهذا الشيء الذي تطلبه شيئا في دينك. يعني لا لا، طبعا أنت مباح أنك أنت تسأل الله حاجتك الدنيوية، لكن حاول دائما أن تكسب ذلك معنى دينيا أيا كان. وده يعني قريب من فكرة تحويل المباحات إلى أعمال صالحة، اللي هي إني أحتسب نومتي، وفي بضع أحدكم صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك. كل هذه أفكار يا شباب، حتى يتحول العبد إلى هذا المعنى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. واضح يا شباب؟ اللي هي أن تتحول الحياة إلى صبغة، تصبغ، أن يتحول الإسلام إلى صبغة، يعني نور تمشي به في الناس. حتى الأمور المباحة البسيطة اللي أنت بتعملها عادية، أنت ممكن تكون مثلا بتبتسم في وجه إنسان بطبيعتك، أو مثلا بتاخد زيارة لأقرباء زوجتك بطبيعتك، طبيعي. كل هذه الأمور أكسبها معنى شرعيا حتى تتحول حياتك كلها إلى أعمال صالحة. حتى في الأدعية التي تدعو بها الله سبحانه وتعالى في أمور عادية، لو عايز أشياء، عايز أكلة جميلة، لو عايز لبس جميل، لو عايز زوجة جميلة، لو عايز ذرية طيبة، حاول أن تستشعر معنى الدين في هذا الأمر من جهتين: من جهة أنك تتعبد إلى الله بأنك تعلم أنه وحده من يملك إجابة الدعاء، والأمر الثاني أن تكسب هذا الشيء الذي تطلبه معنى دينيا ينفعك في آخرتك. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. ونختم بهذه الآية: اللهم حبب إلينا، يعني هذا المعنى المستنبط من الآية، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وكان المفروض أن احنا اليوم نكمل الكتاب التاسع، لكن أظن أن احنا طولنا شوية على الشباب، فمعلش إن شاء الله كل يوم ناخد يعني ساعة ونصف، وإن كان يعني أحيانا يجي لنا طلعة كده ناخد فيها 4 ساعات، لكن النهاردة شوية كان الكتاب صعب عليكم في بعض المواطن، فغدا إن شاء الله نكمل يا شباب، اللي نأخذ كتاب اللي هو فصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه، اللي هو الكتاب الذي اللي هو التاسع. وبعد كده الكتاب العاشر أنا وضعته لكم. طيب، في حد بيسأل على مناط الاستشهاد في الآية؟ حاضر عبد الله حبيبي، عشان أنت حبيبي عبد أنا هجاوبك. يعني إحنا كنا بنسأل عن الآية اللي هي: يا شباب واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، صح؟ طيب، حد بيسأل اهو: هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه وانصرف عن طاعة الله. احنا الأخت إيناس كاتبة: هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه وانصرف عن طاعة الله وعما أوتي من الآيات إلى اتباع الشيطان فلم يكن أهلا لرفع الدرجات. صح، ده معنى الآية. بس احنا بنسأل هنا عن ماذا؟ ما وجه ذكر هذه الآية في هذا الموضع؟ واضح؟ يعني في فرق بين أن يكون الدليل له معنى وبين أن يستدل به لمعنى. فنحن هنا نريد أن نقول ما هو أساسا المستدل له. ابن تيمية يتكلم على أن الإنسان قد يدعو الله سبحانه وتعالى بما يكون فيه هلاكه، أو يدعو الله بالشر، والله لو استجاب له لكان شرا عليه. ما وجه الاستدلال من هذه الآية على هذا المعنى؟ يعني مثلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. واضح جدا وجه الاستدلال منه. طيب، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. صح، واضح الاستدلال جدا. وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. واضح جدا. لكن وكذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، اللي هو الاعتداء في الدعاء. لكن ما وجه الاستشهاد بقوله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ إيه اللي حصل يعني؟ هنا شباب ابن تيمية يرجع في تفسير هذه الآية للمعنى المشهور الذي روي عن بني إسرائيل وذكره عدد كثير من أئمة التفسير، أن هذا الرجل هو بلعام ابن باعوراء الذي كان قد علم اسم الله الأعظم أو كان مستجاب الدعوة، فطلب منه قومه أن يدعو على موسى وقومه. يعني طلبوا من هذا الرجل اللي هو بلعام أن يدعو على موسى، فهو لم يستجب لهم أولا، ثم لما رأى في ذلك مكانة له ووجاهة، وأنه مستجاب الدعوة وأنه سيعز عند قومه ويرتفع عندهم، دعا على موسى وعلى قوم موسى، وجعل يعني حاول أن يشيع الفتنة بين قوم موسى. فهذا الرجل كان يدعو الله، هل هو كان يدعو الله في أمر خير أم أمر شر؟ أمر شر، لأنه كان يدعو على نبي الله موسى. واضح يا شباب؟ فهذا هو وجه الاستدلال من الآية. لأن يا شباب أحيانا كثيرة جدا تحتاج حتى تفهم الآية، وده خطأ كبير جدا من اللغويين أو من الناس المعاصرين، يظن أن الآية معدومة يعني وحدة كده لوحدها فعايز ينظر فيها. لا يا شباب، الآية لها سبب نزول ولها سياق ولها نظائر في القرآن، فقبل أن تفسر الآية لابد أن تعرف سبب النزول وتعرف ما جاء عن بني إسرائيل فيها. واضح كده؟ وما جاء عن بني إسرائيل هو أحد الأوجه التي يفهم بها الوحي، لا أنه حجة في ذاته لكنه أحد الأمور، وكان معتبرا عند أئمة التفسير. واضح كده؟ دعك ممن يعني يمدحون كتب التفسير التي ليس فيها إسرائيليات، فهذا جهل، وإنما الكتب التفسير المراد منها يعني أو أحد مصادر التفسير المهمة ما جاء عن بني إسرائيل، اللي هي بيسموها الإسرائيليات. واضح يا شباب؟ ويعتمد عليها كثير من التفسير في فهم المعاني، لكن مع ذلك هي كما قلنا هي موضع نقد واختبار، يعني لا يسلم لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا فيه دلالتان، الأولى أنه لو لم يكن في التحديث عنهم خير لما أمرنا الله، لما أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عنهم، ولو كان كل ما يأتي عنهم صدقا لما قال لنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المهم إن هي موضع إيه؟ موضع نقد. واضح شوي؟ يعني اختبار، لكنها من أهم ما يفسر به القرآن. كذلك شوي من الأمور التي ننظر فيها سبب النزول وما جاء عن الصحابة، وكذلك النظائر. يعني النظائر؟ يعني نجمع المواطن التي جاء فيها نفس المعنى. شوف زي ما ابن تيمية بيعمل كده، يريد أن يتكلم عن مسألة الاستعانة يجمع آيات الاستعانة، التوكل يجمع آيات للتوكل، وهكذا شباب. هذا هو التفسير، واضح؟ إنما تأتي للآية كده لوحدها، الله سبحانه وتعالى جعل يعني سمى القرآن متشابها. يعني متشابها يعني يصدق بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، يوضح بعضه بعضا. واضح؟ فمن الغلط هنا أن نأتي إلى آية ونسلب هذه الآية عن ما يعين على فهمها. طيب يا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن الله إليكم. إن شاء الله موعدنا غدا مع كتاب فصل في حق الله على عباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.